عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين، ورضي الله عن آله وأصحابه الأطهار أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الحج من بلوغ المرام، نسمع كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم ونعرف أفعاله في الحج لنقتدي به ونعرف الأحكام من سنته صلى الله عليه وسلم. وتفضل الشيخ رفاعي يقرأ لنا من حيث وقفنا في درس البارحة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. نعم، مريد النسك أيها الإخوة، إذا فعل ما هو مطلوب منه في الميقات وسافر إلى مكة فإنه يصل إلى مكة. فناسب ذكر حرمة مكة وما ينبغي للمسلم أن يفعله تعظيما لهذا المكان، ولمكة شرفها الله حرم بإجماع العلماء. أجمع العلماء على أن لمكة حرما، وحدود حرم مكة معلومة، عليها اليوم علامات ظاهرة بينة. وينبغي لمن يقدم مكة أن يعظم هذه البقعة، فإنها من شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وأن يستشعر حرمتها، وأن يحرص فيها على البعد عن معاصي الله. وأعظم المعاصي الإحداث في الدين، فيحذر أيما حذر من أن يبتدع بدعة في مكة، أو يعين مبتدعا في مكة، أو يؤوي مبتدعا في مكة، أو يفعل معصية في مكة. فإن الله عز وجل يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد، والإرادة هنا على التحقيق من أقوال أهل العلم هي عزم القلب مع حركة الجوارح، فإن الله لا يؤاخذ بما في القلوب لا في مكة ولا في غير مكة، ولكن الذي يؤاخذ به ما في القلب من عزيمة مع حركة الجوارح. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: القلب الملك والجوارح الجنود. فمن المحال أن يريد الملك إرادة جازمة ولا تتحرك الجنود. فإذا عزم القلب عزما مؤكدا على المعصية وتحركت الجوارح فإن الإنسان يؤاخذ بهذا في كل مكان، وفي مكة أعظم. وهذا هو المراد من قول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمكة لها هذا الحرم الذي ينبغي تعظيمه كما ورد في هذا الحديث. مكة معروفة، وهي البلد الشريف المعلوم، وسميت بمكة قيل لقلة مائها، لقلة مائها سميت مكة، فهي بلد قليل الماء قليل الزرع. ومن حكمة الله عز وجل أنه لم يجعل في مكة مرغبات دنيوية، فلا ماء ولا زرع ولا برد ولا سهولة مكان، ليكون الإنسان قاصدا وجه الله بالذهاب إلى مكة. وقيل سميت مكة لأنها تمك الذنوب، لأنها تمك الذنوب أي تمحو الذنوب، فمن حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقيل سميت مكة لأنها تمك الظلمة، فما قصدها ظالم إلا أهلكه الله. قيل سميت مكة لأنها تمك الظلمة أي أنها تهلكهم. وقيل سميت مكة لأنها بين جبلين عظيمين، لأنها بين جبلين عظيمين. وقيل سميت مكة لأنها تمك القلوب أي تجذب القلوب إليها، فكل مؤمن على وجه الأرض ينجذب قلبه إلى مكة. وهي أيضا تسمى بكة بالباء، تسمى مكة وتسمى بكة، وهذا يسميها العلماء بتعاقب الحروف، بتعاقب الحروف، يعني هنا الميم والباء يتعاقبان فيقال مكة ويقال بكة. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح، أي يوم فتح مكة في السنة 8 من الهجرة، وهذا تأكيد لكون هذه الحرمة لم تنسخ بفتح مكة، هذا تأكيد لكون هذه الحرمة لم تنسخ بفتح مكة. لأنه قد يقول إنسان إن هذا كان قبل الفتح، فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بعد أن فتح مكة خطب، وهذا يدل على أن الحرمة باقية وقررها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته حمد الله وأثنى عليه، وفيه استحباب افتتاح الدروس والخطب وتوجيه الناس بالحمد والثناء على الله، وأن هذا ليس خاصا بخطب الجمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يخطب الجمعة وإنما خطب الناس، فبدأ بحمد الله والثناء عليه. فكل كلام نافع يلقى للناس يستحب فيه أن يبدأ بحمد الله والثناء على الله. والسنة في المكتوب أن يبدأ بالبسملة، وفي المنطوق أن يبدأ بالحمدلة، هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أرسل الكتب بدأها ببسم الله، وإذا خطب بدأها بحمد الله. ومن هنا أخذ المحققون أنه إذا كتب الإنسان فالسنة له أن يبدأ ببسم الله، وإذا خطب أو تكلم فالسنة له أن يبدأ بحمد الله. ولو بدأ الخطبة بالبسملة ثم الحمد لفلا حرج، لكن السنة والأكمل أن يبدأ الخطبة والدروس بالحمد لله مباشرة، وأن يبدأ المكتوب بالبسملة. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فيه تأكيد شأن حرمة مكة، وأن الذي حرمها هو الله سبحانه وتعالى، وأن حرمتها مستمرة. وقد جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق الله السماوات والأرض، إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق الله السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. إذن مكة حرمت منذ أن خلق الله الأرض إلى يوم القيامة، فلم تكن مباحة يوما من الأيام على وجه الأرض منذ خلق الأرض إلى يوم القيامة. وأخذ بعض العلماء من هذا أن تحريم مكة مما اتفقت عليه الشرائع، أن تحريم مكة مما اتفقت عليه الشرائع، لأن الله حرمها منذ أن خلق السماوات والأرض. فإن قيل ثبت في الصحيحين أن إبراهيم عليه السلام هو الذي حرم مكة، كما معنا في الأحاديث هنا أن إبراهيم عليه السلام هو الذي حرم مكة، فكيف نجمع بين الحديثين أن الله حرم مكة وأن إبراهيم عليه السلام حرم مكة؟ نقول لا تعارض بينهما، فإن الله سبحانه وتعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ثم خفي تحريمها على الناس فترة من الزمن حتى أظهره إبراهيم عليه السلام، والأمر ينسب إلى من يظهره، الأمر ينسب إلى من يظهره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في رمضان، صلى بهم ليلتين أو ثلاثا ثم ترك ذلك خشية أن يفرض القيام على الأمة، من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، ثم ترك الناس هذا. فلما جاء عمر رضي الله عنه فجمع الناس على صلاة التراويح قال نعمة البدعة هذه، يعني نعمة الشيء الجديد. لماذا كان شيئا جديدا؟ ليس بالنسبة للفعل، وإنما لأنه خفي على الناس مدة لم يفعلوه ثم فعل، وإلا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله. فالله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ثم خفي تحريمها على الناس فترة من الزمن حتى أظهره إبراهيم عليه السلام، فكان محرما لها أي مظهرا لتحريمها الذي خفي على الناس. قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر لتحريك القلوب. دائما يا إخوة إذا وجدت في النص يؤمن بالله واليوم الآخر فهذه جملة ليست تقييدية، وإنما لتحريك القلوب وتهييجها. لا يعني أن الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر يحل له، وإنما كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تفعل هذا، وفي هذا تحريك للقلب وتهييج له أن يسفك بها دما، وقيل أن يسفك يعني بكسر الفاء وضم الفاء، أن يسفك وأن يسفك أي أن يصب بها دما، وهذا دليل على تحريم القتال في مكة، وهذا هو الأصل. لكن قال جمهور أهل العلم إن القتال بحق كقتال أهل البغي، والقتل بحق كمن قتل شخصا معصوما عمدا ثم لجأ إلى الحرم يجوز. لماذا؟ لأن القتال بحق والقتل بحق من إقامة دين الله، فلا ينافي الحرمة ولا ينافي التعظيم، بل هو من التعظيم، بل هو من التعظيم. وهذا أرجح من قول بعض الفقهاء إن من قتل أو قاتل في مكة يضيق عليه ولا يقاتل، بل الراجح وقول جمهور أهل العلم أنه يقتل. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. ما النظران؟ القتل أو الدية، وهناك أمر ثالث وهو العفو. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر ما له، ذكر ما له يعني ما يمكن أن يأخذه، القتل أو الدية. قاله أين؟ قاله في خطبته في تحريم مكة. وهذا يدل على أنه لو قتل قاتل عمدا في مكة فإن الولي مخير بين قتله وبين أخذ الدية. إذن القتل بحق في مكة لا يدخل في الأمر المحرم في مكة من سفك الدماء. قوله صلى الله عليه وسلم لا يعضد شجرها، ولكثير من أهل الحديث لا يعضد شجرها، أي لا يقطع المؤمن بالله واليوم الآخر شجرها، وهو يدل على تحريم قطع شجر مكة أي داخل الحرم. وقد اتفق العلماء على أنه يحرم قطع الشجر الذي لا يستنبته الآدميون، أنه يحرم قطع الشجر الذي لا يستنبته الآدميون، الذي يسمى الشجر البري. وعلى أنه يحرم على من كان في مكة قطع حشيش مكة، على المحرم وعلى غير المحرم. كذلك اتفقوا على أنه يجوز لمن في مكة محرما كان أو غير محرم أن ينتفع بمن قطع من شجر مكة أو حشيشها، ما قطعه وإنما انقطع، غصن انكسر، له أن يأخذه فيجعله حطبا، حشيش انقطع له أن يأخذه وينتفع به باتفاق العلماء. كما اتفق الفقهاء على أنه يجوز لمن في مكة محرما كان أو غير محرم أن يقطع الأغصان المنكسرة اليابسة ولو في الشجرة، يعني إذا انكسر الغصن فيبس وهو في الشجرة يجوز قطعه لأنه ليس من قطع الشجر. وجمهور أهل العلم على أن ما ينبته الآدمي يعني ما يزرعه الآدمي يجوز له أن يقطعه. لو إنسان بنى بيتا وزرع في فنائه أشجارا وأراد أن يقطعها فله أن يقطعها، وإن كان بعض الفقهاء قالوا إنه يحرم لعموم النص، لكن الصحيح أنه يجوز أن يعني يقطع. هذا إذا كان من جنس الشجر البري، من جنس الشجر البري، يعني مثلا هناك مثلا شجر البشاب لو كان يزرع في مكة فزرع شجر البشام وهو نبت بري له أن يقطع عند جمهور أهل العلم. أما ما ينبته الآدمي ليستفيد منه كالخضروات والفواكه فإنه يجوز قطعها بالإجماع، ما في خلاف. يعني ما ينبته الآدمي عادة ليستفيد منه ليس من جنس الشجر البري فإنه يجوز أن يقطع في مكة لمحرم وغيره بإجماع أهل العلم كما ذكر ابن المنذر. والصحيح من أقوال الفقهاء أنه ليس في قطع شجر الحرم ولا في قطع حشيشه فدية. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس في قطع شجر الحرم أو في قطع حشيشه فدية، لا على المحرم ولا على غير المحرم، بل عليه أن يتوب ويستغفر لأنه فعل حراما لثبوت التحريم ولعدم ثبوت الفدية. يقول ابن المنذر: لا أجد دليلا أوجب به في شجر الحرم فرضا من كتاب ولا سنة ولا إجماع، وأقول كما قال مالك يستغفر الله. هذا كلام الحافظ ابن المنذر. فلا يوجد دليل في الحقيقة على وجوب الفدية، وما ذكر عن عمر وغيره ضعيف الإسناد ولا يصلح أن يكون دليلا على ثبوت الفدية. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. هذا رد على من يتوهم أن حرمة مكة رفعت بالإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال، فإن فيها أن هذا الإذن إنما كان ساعة من نهار لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خطب قال: فليبلغ الشاهد الغائب. وفي هذا فضيلة نشر الخير، وأن من سمع خيرا يشرع له أن يبلغه لغيره. فمن حضر درسا وسمع الخير فيه وضبطه فإنه يشرع له أن يبلغه لغيره، وأقرب الغير أهل البيت، أهل بيت الإنسان. فيشرع للإنسان إذا تعلم علما أن ينقله إلى أهله وأن يعلمه أهله، وله في هذا أجر عظيم. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحرم لا يعيد عاصيا، أي لا يعصمه عن تأديبه. اقرأ الحديث مرة أخرى الله يبارك فيه. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختل شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. قوله لا ينفر صيدها، قال أكثر العلماء أي لا يجوز أن يزعج الصيد من مكة، لا يجوز أن يزعج الصيد من مكة، ولا يطرد عن مكانه ولو بقصد الجلوس مكانه في الظل. يعني لو كان الصيد في ظل والإنسان يريد أن يجلس في الظل لا يجوز له أن يزعج الصيد من مكانه ما دام أنه في داخل حرم مكة، ومن باب أولى ما كان فوق ذلك. إذا كان لا يجوز أن ينفر الصيد، من باب أولى أنه لا يجوز أن يضرب، ومن باب أولى أو أعظم أنه لا يجوز أن يصاد. إذا لم يحل أن ينفر فمن باب أولى لا يحل أن يعني يصاد. والصيد في مكة حرام على كل إنسان سواء كان محرما أو حلالا بالإجماع، يحرم الصيد في مكة على المحرم والحلال بالإجماع. فإذا كان محرما فإنه تجتمع حرمتان، حرمة الإحرام وحرمة مكة، وإذا كان حلالا فهي حرمة واحدة وهي حرمة مكة. وفي الصيد في مكة جزاء على من صاده عند جمهور أهل العلم باتفاق المذاهب الأربعة، من صاد صيدا في مكة ولو كان حلالا، إذا كان محرما هذا محل إجماع، إذا صاد في مكة وهو محرم هذا محل إجماع، وإذا كان حلالا فعند الجمهور باتفاق المذاهب الأربعة خلافا لداود الظاهري يجب فيه الجزاء. ما هو الجزاء؟ قالوا هو جزاء الصيد على المحرم، هو نفس جزاء الصيد على المحرم. وقد ثبت بأدلة كثيرة أن الصحابة رضوان الله عليهم قضوا بالجزاء في صيد الحرم، أن الصحابة رضوان الله عليهم قضوا بالجزاء في صيد الحرم ولم ينقل عنهم خلاف في ذلك، فهو حجة على من خالف. ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقضون بالجزاء على من صاد في الحرم ولم ينقل عنهم خلاف في هذا. وفي صيد الحرم الجزاء الثابت في صيد المحرم في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. فإذا كان الصيد له مثل فجزاؤه مثله. طيب مثلا يقول فقهاء الحمامة، معروف الحمامة لها مثل، ما مثلها؟ قالوا الشاه، الحمامة مثلها الشاه. وقد ثبت بأسانيد صحيحة أن الصحابة رضوان الله عليهم قضوا في الحمامة بشاه. طيب يتشابهان في ماذا؟ حمامة صغيرة والشاه كبيرة بالنسبة للحمامة. قالوا يتشابهان في العب، يتشابهان في العب، معنى العب العب عند الشرب، فإذا بدأت الحمامة تشرب لا ترفع رأسها حتى تروى، إذا بدأت تشرب لا ترفع رأسها حتى تروى وما تعود مرة ثانية. والشاه كذلك، إذا بدأت تشرب لا ترفع رأسها حتى تروى. فقالوا يتشابهان في العب، ولذلك قضى الصحابة رضوان الله عليهم بأن في الحمامة شاه. طيب، إذا كان له مثل فما الحكم فيه؟ يخير من صاده بين ذبح مثله من بهيمة الأنعام أو تقويم المثل، يعني إما أن يذبح مثله، صاد حمامة يذبح شاه، أو تقويم المثل فيشتري بقيمته طعاما ويفرقه على المساكين، لكل مسكين نصف صاع. يعني قلنا شاه، نقول له إما أن تذبحها وإما أن نقدر قيمتها، يقدرها أهل الخبرة قيمة الشاه، فيقدر مثلا لو قدر أنها بخمسمائة أو بخمسمائة ريال أو بأربعين دينار أو نحو ذلك، فيشتري بهذه القيمة طعاما من طعام البلد، ثم يعطي كل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن كل نصف صاع يوما. لو قلنا إن الشاه اليوم بألف ريال سعودي، بألف ريال سعودي، ولو اشترى طعاما لنقل على سبيل المثال يعني يكون تقريبا مئة صاع، لو اشترى طعاما لنقل إنه يكون مئة صاع للتقريب، يكون مئة صاع، سيعطي مئتي مسكين، لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم مئتي يوم، مكان كل نصف صاع يوما، أو عدل ذلك صياما. هذا إذا كان له مثل، هو يختار إما تذبح مثله أو نقوم قيمته فتشتري بالقيمة طعاما لكل مسكين نصف ساعة يوزع عليهم، أو تصوم مكان كل نصف صاع يوما. وإن لم يكن له مثل فإنه يقوم، يقوم كم قيمته هذا الصيد، كم قيمته، يقوم أهل الخبرة، ويشتري بقيمته طعاما يفرق على المساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن كل نصف صاع يوما. طيب، هنا ستثور أسئلة ولا بد. أول سؤال سيثور: كيف نعرف أن للصيد مثلا؟ كيف نعرف أن للصيد مثلا؟ يقول لك الفقهاء بطريقين. الطريقة الأولى أن يحكم الصحابة، أن نجد بطريق صحيح أن الصحابة حكموا بالمثل، فيتعين الأخذ بحكمهم كما قلنا، كحكمهم في أن في الحمامة كبشا، وفي النعامة بدنة، وفي الحمار الوحشي بقرة، فنقول مثل الحمامة الكبش، ومثل النعامة البدنة، ومثل الحمار الوحشي البقرة. والطريقة الثانية أن يحكم به حكمان عدلان خبيران، أن يحكم به حكمان عدلان خبيران. يأتي سؤال ثاني: هل يستوي في قتل الصيد التعمد والخطأ، سواء كان بالنسبة لصيد المحرم أو صيد الحرم، هما سواء، هل يستوي التعمد والخطأ في ذلك؟ الجواب: فيه خلاف بين الفقهاء، والصحيح أن من لم يكن متعمدا فلا إثم عليه، لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولا فدية عليه، لقول الله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا. فخرج، إذا قتله بالخطأ إنسان يسير بالسيارة فمر صيد أمام السيارة، ما قصد أن يصيده. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا فدية عليه ولا إثم. إنسان وضع فراشه فكانت هناك حمامة مختبئة ما ترى، فوقع الفراش عليها فقتلها، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا إثم ولا فدية. بقي شيء، وهو: ما الحكم إذا قتل المحرم أو المكي صيدا لأنه اعتدى عليه، لأنه آذاه، صيد جاء إلى الإنسان وخشي أن يؤذيه، لدفع أذاه، حمار وحشي جاء يعدو إلى الإنسان وخشي الإنسان فقتله، هل عليه شيء؟ الجواب: لا إثم عليه ولا فدية، لا إثم عليه ولا فدية. فإن من قتل الصيد لدفع أذاه له لم يضمنه، ومن قتله لدفع أذاه به ضمنه. قاعدة: من قتل الصيد لدفع أذاه له لم يضمنه، ومن قتل الصيد لدفع أذاه به ضمنه. وأعطيكم الصورتين: إنسان يسير فجاء حمار وحشي يعدو إلى جهته، خاف أن يؤذيه لأنه يتجه إليه ويظهر أنه هائج فقتله، هذا قتله ليدفع أذاه له فلا شيء عليه. إنسان وهو محرم أو في مكة جاع جوعا شديدا بحيث خشي على نفسه الهلاك، فوجد صيدا فصاده، لا إثم عليه لأنه مضطر، لكن عليه الفدية لأنه قتله ليدفع أذاه به، يعني ليدفع خطر الموت به، فتكون عليه الفدية. اقرأ الحديث مرة أخرى بارك الله فيك، ذكرني به. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختل شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم إيش؟ ولا يلتقط إيش؟ ولا، قال رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: فلا ينفر صيدها ولا يختل شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. نعم، قوله ولا يختل شوكها، وفي رواية ولا يختل خلاه. الخلا هو العشب الرطب، أي لا يجوز أن يقطع العشب الرطب في مكة، ولا شوك من الشجر في مكة. وطبعا هذا يا إخوة محمول كما قلنا على العشب الذي لا يزرعه الآدميون، وعلى الشوك الذي لا يؤذي. فلو فرضنا أن غصنا تدلى من شجرة في الطريق وأصبح كل من مر به يتأذى، فإنه يجوز قطعه، لأن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة، لأن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. فإذا كان الشوك لا يؤذي الناس فإنه يحرم قطعه، وإذا كان يؤذي الناس كغصن تدلى في طريقهم فإنه يجوز قطعه. ولا إيش؟ ولا قال ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، أي أن لقطة مكة لا تحل إلا لمنشد، وهذا عند جمهور أهل العلم. فلا يجوز أخذ لقطة من مكة يسيرة أو كثيرة إلا لمن ينشدها ويخبر بها طوال الوقت. طيب ماذا أفعل إذا وجدت لقطة في مكة؟ وجدت مثلا الآن هاتفا جوالا، أو وجدت نظارة، أو وجدت نقودا. في هذه الحال يأخذها ويعرف بها، فإن كان من أهل مكة يعرف بها طوال الوقت، كأن يكتب ورقة أنه في سنة كذا أو في وقت كذا وجدنا كذا وكذا. وإن لم يكن من أهل مكة كحاج فإنه يعرف بها طول مدة بقائه في مكة، فإذا أراد أن يسافر فإنه يسلمها للجهات المختصة في الحرم، وهي التي تتولى التعريف بعد ذلك. ولا يجوز أن يتصدق بها عن صاحبها، ولا يجوز أن يأخذها معه إلى بلده، عند جمهور أهل العلم، خلافا للإمام مالك رحمه الله. فعند جمهور أهل العلم يجب أن يعرف بها، ولا يجوز أخذها ليملكها. والإذخر هو نبت معروف في مكة طيب الرائحة، ينتفع به أهل مكة، يتخذونه لقينهم أي للحدادين، الحدادين يشعلون به النار، ولبيوتهم، ويستخدمه الناس في بيوتهم وفي قبورهم، فيقوي التربة، لأن التربة في مكة يعني تحتاج إلى مثل هذا، ولذلك أهل مكة القبور عندهم بالشق وليس باللحد، فالشق قد ينهار معه التراب فيحتاج إلى شيء من التقوية ونحو ذلك مما يتخذ في القبور. والحديث دليل على جواز قطع الإذخر في مكة، فهم يستعملونه لسقف البيوت ويوقد به الحداد ناره، ويضعونه في القبور للوقاية من التراب عند الدفن، فهذا فيه فائدة لهم، واستثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بثلثي، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وقد تقدم معنا الجمع بين كون الله عز وجل حرم مكة وكون إبراهيم عليه السلام حرم مكة. وإني حرمت المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي، وفي رواية بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. نأخذ الحديث الثاني لأنه يتعلق به، وعن علي قال رحمه الله عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. ما بين عير، ما بين عير، أحسن الله لك. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم. هذان الحديثان يا إخوة يدلان على أن للمدينة حرما كما أن لمكة حرما، وحرم المدينة هو قول جمهور أهل العلم خلافا للحنفية. جمهور العلماء يقولون للمدينة حرم، وهما حرمان لا ثالث لهما إلا ما ذكر عن وج وهو واد في الطائف، وقول بعض الناس عن المسجد الأقصى ثالث الحرمين غير صحيح إلا إذا كان مرادهم بالحرمين المسجدين وليس الحرم الاصطلاحي الشرعي، وهذا يطلقه الناس يقولون ذهبنا إلى الحرم ويقصدون ذهبنا إلى المسجد. فإذا كان المقصود المساجد فنعم المسجد الأقصى هو ثالث الحرمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فإذا كان المقصود بثالث الحرمين ثالث المساجد فهذا صحيح، وإذا كان المقصود أن للمسجد الأقصى حرما كحرم مكة والمدينة فهذا غير صحيح. ولذلك هذه الجملة ينبغي فيها الاستفصال، فلا تنكر بإطلاق ولا تثبت بإطلاق بل بحسب المراد. حرم المدينة قال به جمهور أهل العلم، وحدوده كما في الحديث معنا، حضر الأذى، طيب لعلنا نكمل بعد الصلاة إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.